وبالأحرى ما بقي من عمر الإنسان، ليس مدة يسيرة مما بقي من عمر الإنسان، فتخطى سريعا ولم يبق من إلا الآثار، إلا ما خلفناه في أيامه ولياليه. وكذا أيضا هو عمر الإنسان، يتقضى ويتفلت سريعا ولا يبقى إلا ما قدم الإنسان، إلا ما أثر من بعده، إلا ما أثره من بعده. وبلا شك أيها الإخوة أن من أنعم النظر عاد ورجع من هذا الشهر الكريم بآيات وفكر وعبر وعظات ومفهومات ومدركات دقيقة ولطيفة كثيرة جدا، على رأسها أننا نعيش في الدنيا ونتمتع بها أكثر مما ينبغي، لأننا استطعنا أن نعيش في رمضان أيها الإخوة بلا شك على حد أقل ولو نسبيا، وقد يكون أقل كثيرا من الحد الذي نعتازه ونتعيش عليه في غير رمضان. فرمضان إذن برهان على أننا لسنا من الزاهدين، لسنا من الزاهدين في متع الدنيا وفي شهوات الدنيا، لأن الزاهد يكتفي بالبلاغ أيها الإخوة، الزاهد يكتفي بالبلاغ، أما من جاوز البلاغ فليس بزاهد، فليس بزاهد. وقد يقول قائل: وهل الزهد واجب من الواجبات، فرض من المفروضات؟ والجواب أيها الإخوة إنما تطويل، من أحب الله سبحانه وتعالى وأحب أن يكون لديه حبيبا محبوبا، نعم كان الزهد من أفرض الفرائض في حقه، لأن الله لا يحب المتشبعين الذين يذهبون طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، لا يحبهم، هذا لا يرفعهم حتى وإن كانوا مسلمين موحدين وقائمين بالفرائض، لا يرتفعون إلى منزلة المحبوبين عند الله طبعا. ولذلك روى الإمام ابن ماجه بأسانيد حسنة، روي بأسانيد حسنة أيضا عند غير ابن ماجه، وإن كان في هذه الأسانيد كلام للسادة المحدثين، على كل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، صلوات الله وسلاماته عليه وآله وأصحابه، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. عمل واحد، سؤال صعب، هذا السؤال فيه تحدي أيها الإخوة، وأنا موقن أنه لو سئل أي عالم أو مفكر أو فيلسوف هذا السؤال مستحيل أيها الإخوة، مستحيل أن يكون أجاب جوابا كهذا، هذا سؤال صعب جدا. عمل إذا عملته أحبك الله وأحبك الناس، طبعا الناس أكثرهم إلا ما رحم الله لا يحبون ما يحب الله أبدا، ومن يحبه الله في الأغلب الأعم لا يحبه الناس، الناس يحبون المنافقين المليقين المداهنين المجاملين بالكذب أيها الإخوة، الناس يحبون من مصلحتهم عنده أبدا، وهذا شيء عجيب جدا ذاتية الإنسان، ويهمون أنفسهم أنهم يحبونه لأنه رجل حق ولأنه إنسان مستقيم، غير صحيح، لأن مصلحتك عنده، أنت تحب لأن مصلحتك عنده. وجرب الشخص نفسه إذا تبدلت الأحوال وصارت مصلحتك ليست عنده، بالعكس على الضد من ذلك تماما، لن تحبه، وستبرر هذا أيضا. إلا الرباني، من كان ربانيا أيها الإخوة ينظر بنور الله، هذا لا يحب إلا لله وفي الله، ولا يبغض إلا لله وفي الله، وقليل ما هم، اللهم اجعلنا من أولئكم القليل. فأن يحبنا الله وأن يحبنا الناس بعمل واحد شيء غريب، سؤال تحدي هذا. فأجابه عليه الصلاة والسلام ومن فوره قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك، جواب الشرط، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يحبك الناس، الناس يحبونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم، إن تعاطيت بعض ما في أيديهم كرهوك طبعا، إن نافستهم على ما في أيديهم كرهوك، إن سألتهم ما في أيديهم كرهوك وملوك وقلوك وتركوك. الكريم منهم قد يعطيك مرة مرتين عشرين ثلاثين، كم يعطيك؟ ألف مرة؟ عشرة ألاف مرة؟ لكن الله يعطيك دائما وأبدا، لا إله إلا هو، طالما كنت حيا هو يعطيك، تكفر به ويرزقك، يكفرون بالله ويرزقهم، هكذا. قصة إبراهيم الخليل أبي الضيفان، هكذا كان يلقب أيها الإخوة، أبو الضيفان لكثرة كرمه عليه الصلاة والسلام. نزل عليه رجل كافر وهو لا يعلم بكفره يوما أو ليلة، عفوا، في ليلة باردة مظلمة، فنزل عليه فذبح له رأس غنم، ولما أن أراد أن يقدمه إليه وضعه بين يديه، الرجل تكلم كلمة والعياذ بالله برهن فيها على كفر أنه كافر ملحد، فإبراهيم انتهره وطرده، قال مستحيل أن يأكل هذا الكافر طعامي. فمباشرة جاء الوحي والرجل ولى في ليلة باردة قارة جائعا، جاء الوحي يا إبراهيم طردت عبدي، هذا خلق من خلقي، عبدي هو كافر نعم لكنه عبد الله، اختيارا أو طواعية أو قسرا وجبرا، ولا بل قسرا وجبرا، عبد الله على الرغم منه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل عبد شئت أم أبيت، لكن الشرف أن تكون عبدا اختيارا وطواعية. قال يا إبراهيم طردت عبدي؟ قال يا رب أما سمعت ما قال؟ قال أنا أرزقه على كفره منذ 60 سنة وأنت لم تحتمله ليلة واحدة يا إبراهيم. فتأثر إبراهيم ثم إيه نادى به وعاد إليه وضافه، يقال في بعض الروايات إنه إيش أسلم بعد ذلك لله، لأنه استقص إبراهيم قصته لماذا عدتني، قال كذا كذا، قال في عاتبك ربك يا إبراهيم، في أنا وأنا كافر به، إنه لرب رحيم كريم، وشهد شهادة التوحيد. هكذا هذه أخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الرب، هذه أخلاق الرب الرحيم. الناس ليسوا كذلك، الناس ليسوا كذلك، الناس مع الدنيا ومع الناس، كما قال إمامنا أبو عبد الله الشافعي إن صحت نسبة هذا الشعر إليه، قال وما هي على الدنيا فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. طبعا هذه الدنيا مثل جيفة النتنة المستحيلة التي خرج ريحها ونتنها والعياذ بالله، هذه الدنيا وهي فعلا جيفة، حقيقتها جيفة، نأكل أطيب الطعام ماذا يستحيل؟ جيفة العذرة والعياذ بالله إلى بيت الخلاء، أحسن اللباس ثم بعد ذلك على المزاد يتحرق ويبلى حتى جسمه الغض الطري، بعد ذلك تصبح بحال لا تستطيع أن تنظر إلى إيه؟ ابن 80 أو 90، خاصة إذا كان من أهل المعاصي والعياذ بالله، ها؟ لا تستطيع تتقز أن تنظر إلى جلدي وشكلي ومنظري، الدنيا جيفة أبدا لا تساوي عند الله شيئا. فهل أحسننا المتاجرة مع الله فيها أيها الإخوة في هذه الدنيا؟ وهذه الدنيا الطويلة عند بعض الناس لكن ليست المملولة، لا أحد يملها. أنا أشك في قول زهير ومن يعش 80 حولا لا أبالك يا سامي أشك، إلا أن يكون موحدا ربانيا، الموحد المتأله الرباني هو الذي يستطيل أمده في الدنيا، وهو الذي يحب الموت أحيانا وأحيانا كثيرا ويكره البقاء في الدنيا، برهان من قول الله سبحانه وتعالى، قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، إذا كنتم من أهل الآخرة وتحبون الآخرة وهي مضمونة لكم والله هو الضامن أو الضمين فتمنوا الموت. لأن من أحب الآخرة أيها الإخوة وكان ربانيا متألها كره البقاء في الدنيا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، كذبون لأنهم يحبون البقاء في الدنيا، فليسوا ربانيين وليسوا متألهين وليسوا من عمار الآخرة، بل هم من قطان الدنيا، من قطان هذا العالم الدافر، هذا العالم الغابر، هذا العالم الفاني، هذا هو، هذا برهان من كتاب الله تبارك وتعالى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهو يحب لقاء الله يحب مقدمته يحب الموت أيضا. كانت إحدى العبيدات تقول هل موت يباع فأشتريه، هل موت يباع فأشتريه، نعم شوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. روى الإمام ابن أبي حاتم مرسلا وأبو نعيم في حليته مرسلا أيضا قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا بالله هذا الحديث العجب وتحفظوه جيدا، حدثوا أبناءكم وأولادكم وأهليكم بهذا الحديث، حديث عجب والله، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله تبارك وتعالى لأهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وهذا السؤال مذكور في كتاب الله في المؤمنون كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا، أي المؤمنون، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الدنيا ستظهر في الآخرة أيها الإخوة كيوم أو بعض يوم. 10 ساعات، 7 ساعات، 5 ساعات، 80 سنة، 5 ساعات، نعم وكثيرة. سترى كم هي الدنيا هذه، أقصر مما كنت تظن. الميت أيها الإخوة حين ينزع يرى الدنيا أقل من ذلك، يراها كلحظة، كساعة واحدة، ويتحسر وتعظم حسرته. اللهم لا تعظم حسراتنا عند الموت، ولا يوم إيه؟ يبعث معنا يبعثون. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فيقول الله تبارك وتعالى فنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم. أنجزتم تجارة ربح يا عبادي، أنتم تجار رابحون، وتجار مهرة وحلقة أكياس، ولستم أحماقا، أنتم أكياس، وسيأتيكم نبأ الأحماق. قال فنعم ما اتجرتم به في يوم أو بعض يوم، طاعتي رحمتي ورضواني وجنتي ادخلوها خالدين مخلدين. الله أكبر. طبعا تجارة يوم، هذه كلها الدنيا يوم واحد، كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ثم يقول يا أهل النار، يا عبادي كم لبثتم في الدنيا؟ لا تحسدوا أهل الدنيا على دنياهم، لا تحسدوا الكبار والطواغيت والأغنياء الفسقة أيها الإخوة على دنياهم، والله العظيم ليسوا حقيقين أن يحسدوا عليها. والله الذي لا إله إلا هو، لو أوتي إنسان الدنيا كلها والله والله والله ليس حقيقا أن يحسد عليها. والله من فتح الله عين بصيرته فإنه يشفق عليه ولا يحسده، والله يشفق عليه المسكين هذا. كما هو أجرنا قريب، هو أجره قريب، قريب وقريب جدا جدا يا أخي، لماذا يحسده المسكين؟ لماذا وهو ساعد في هلاك نفسه، في تخريب حياة الأبد، حياته الأبدية، مصير الأبدي، لماذا نحسده؟ كم لبثتم يا عبادي؟ قالوا يا رب لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول فلبئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، معصيتي وسخطي وغضبي ونالي ادخلوها خالدين مخلدين فيها. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الدنيا يا رب، نعم هذه هي الدنيا يا إخواني. فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لا تنافس، لا تضارب، لا تعاتب، لا تنازع، لا تجاذب، لا تشاكس، لا تشارك، من أجل ماذا؟ خلي ثقتك بالله تبارك هكذا. لكن بعض الناس أيها الإخوة يخطئ في تعريف الزهد في الدنيا، يظن أن الزهد أن نكون فقراء ومعوزين ومحاويش ونلبس الخلقان والعباء من الثياب أبدا ونتكفف الناس من بعد، لا، ليس هذا الزهد. قد تكون غنيا وعندك الآلاف بل الملايين وأنت من الزاهدين، هذا هو الفهم النبوي. كيف؟ روى الإمام ابن ماجه والإمام أحمد وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم، يزيد بعضهم على بعض، قال عليه الصلاة والسلام ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال. بعض الحمقى حرم على نفسه شرب الماء البارد، قال لا، هذا تشبع من طيبات الدنيا. فبلغ الحسن البصري هذا القول فقال أحمق، هذا عابد أحمق، لا تستطيع، لأنك لا تستطيع أن تؤدي شكر ما هو أقل من الماء البارد. هل تؤدي شكر النفس؟ هل تؤدي شكر الماء الدافئ؟ تؤدي شكر ماذا يا مسكين؟ لا، تمتع بطيبات الله في حدود، في حدود إيه؟ ضيقة، في حدود الكفاية، لا تتوسع، لا يشغلك هذا عن طيبات الآخرة. هكذا الآن سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، هذا ما لا أريده، ولا أريد أن أتاجر، ولا أعمل، ولا أعمل بشهادتي، لا أبدا، هذا ليس الزهد أبدا، هذا حمق يضر الأمة الإسلامية ويضر الإسلام والمسلمين أبدا. إذا ما الزهد يا رسول الله؟ انتبهوا، فسر النبي صلوات الله وتسليماته عليه الزهد بمعان ثلاثة كلها قلبي، ولذلك لا نستطيع أن نعرف حقيقة الزاهدين أيها الإخوة. نحن الذي يعرف حقيقة الزاهد هو رب العالمين. ترى إنسان غلبان ولابس إيه خلقان كما قلت وثياب مخرقة تقول زاهد، بالعكس قد يكون كذبا، قد يكون أشد كذبا على الدنيا منها. نعم، قد يكون هذا الذي يلبس العباء والخلقان والصوف كذبا على الدنيا وأشد كذبا منا ومن أصحاب الملايين أيضا وهو يلبس العباء. انتبهوا. ولذلك قيل كم من زنديق في عباء وكم من صديق في قباء. صديق يلبس قباء، لبس العليا، لبس الناس المحترمين وهو صديق، وهذا يلبس إيه؟ العباء، لبس الصوفية والدرويش وهو زنديق وأكبر كذاب. الزهد ليس إيه؟ في أشياء تراها بعينيك أبدا أو تلمسها بحسك، لا، معان قلبية. هذا قول مصطفى ربه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، قال: ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك. أوثق منك بما لا؟ بما في يدك. أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما إيه؟ بما في يدك. ثقة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون وما من دابة إلا على الله رزقها. يقين. وهذا لا يأتي إلا بصرف اليقين. اليقين كلما قصر اليقين وضعف أيها الإخوة. لا، لا يكون عبد واثقا المسكين بجهالته إلا بما في يده. يذهب كل يوم الانترنت الكونتو، أما الآن طبعا إيش ديجيتال كله صار إلكتروني، يدخل على حسابي زاد فيطمئن. مسكين أنت، مسكين أنت. لا، خليك بما في يد الله وليس بما في يدك. سئل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله عليه: هل يكون للرجل مال؟ التنكير هنا للتكفير، يعني مال كثير، ويكون من الزاهدين؟ قال: نعم، إذا كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن إذا نقص. يزيد المال ينقص المال بالمينوس بالزائد لا يهتم. هذا المال بلاغ، هذا المال بلاغ إلى الآخر فقط. أما إذا وقفنا عنده لم يعد بلاغا، عاد ماذا؟ عاد غرورا. انتبهوا، هذا الفرق بين البلاغ والغرور. قال شيخ الإسلام الإمام سعيد بن جبير الإمام الشهيد قدس الله سره الكريم، قال: المال إذا شغلك عن آخرتك فهو متاع الغرور، وإذا لم يلهك عن آخرتك كان متاع البلاغ، يبلغك إيه؟ الدار الآخرة، تتصدق به وتبني وتعطي وتنفع وتصل أرحام وتعطي الأحباب. أحسن من هذا ما لا يكون. هذا من أحسن ما يكون أيها الإخوة، أن يكون لك مال وتسلطه على هلكته في الحق، مثل هذا الذي يغبط، مثل هذا الذي يتمنى أن نكون مثله، أن يكون عندنا مثل ماله ونسلطه على هلكته في الحق. هذا شيء طيب. فهذا اسمه الآن ماذا؟ اسمه أيها الإخوة متاع البلاغ وليس متاع الغرور. ولذلك كان الأسلاف الصالحون يدعون: اللهم لا تزم عنا الدنيا فترغبنا فيها. ما كانوا يتمنون الفقر هم أصلا، لأن بعض الناس إذا زويت عنه الدنيا اندلعت نفسه وراءها، يصير كل همه الدنيا، ينسى الآخر، ينسى العبادة، ينسى كل شيء، يجن، لأنه لا يقين لديه، لأنه صاحب يقين ضعيف أيها الإخوة، رقيق. اللهم لا تزوي عنا الدنيا فترغبنا فيها ووسع علينا فيها وزاهدنا. عجيب، يعني نكون زاهدين وهي واسعة. نعم، لأن الزهد في القلب ليس بتحريم الحلال ولا بضاعة المال، ولكن بهذا المعنى اليقيني. قيل لأبي حازم: يا أبا حازم، ألك مال؟ سلم ابن دينار الأعرج الذي قال فيه معاصروه: ما أحد الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم، كلما تكلم به هو حكمة. رجل عجيب هذا، من أشباه النبيين، كلامه حكمة، لأنه كان سائدا في الدنيا ومن أهل الله الربانيين، تحققوا معنى العبودية أيها الإخوة. قيل له: يا أبا حازم، ألك مال؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر. قيل: ما هما؟ عارفين فقير غبان ما كان عنده شيء، هو زائل، هو تفرغ العلم والعمل، ما فاضل الدنيا. قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر. قيل: ما هما يا أبا حازم؟ قال: الثقة بما عند الله والإياس مما في أيدي الناس. هذا زاهد، هذا هو الزاهد، واثق بما في يد الله، واثق. قيل له: أما تخشى الفقر؟ ليس عندك دراهم، ليس عندك دنانير، أما تخشى الفقر؟ قال: معاذ الله، أخشى الفقر ومولاي. قال: أنا عبد، أنا عبد أيها الإخوة، أنا عبد في ملك مولاي، في سيادة مولاي، في غنى مولاي. من مولاي؟ فلان الفلاني. قال معاذ الله أخشى الفقر وأنا عبد مولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يا الله يا الله يا الله. صعب طبعا أن يكون كذلك. لماذا؟ لأننا لم نتحقق أولا بالعبودية لله. يكذب أحدنا قال أنا عبد ومولاي، لا، في الأول كن عبدا حقيقة، كن عبدا حقيقة، أري الله منك العبودية الحقة، وبعد ذلك ستشرف بشرف ماذا؟ بشرف أن يكون هو مولاك لا إله إلا هو حقا، وسيبشرك مولاك ولن يخزيك ولن يلجئك إلى أحد أبدا إن شاء الله. قال مولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أخشى الفقر، قال فقر ماذا؟ عن أي فقر تتحدثون؟ عن أي فقر تتحدثون؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا هو اليقين بالله. كان عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين يقول: أوثق ما أكون بالغنى إذا قيل لي، أوثق ساعة يعني أكون فيها بالغنى أن الله سيغنيني، إذا قيل لي ليس في البيت كف من دقيق ولا شيء عندنا، أوه يكون عنده ثقة مطلقة أن الله سيغنيني سيعطي. الله أكبر. نحن في مثل هذه الساعة نكون أي خان نكون بماذا؟ بالفخر والهلاك. انتهينا، ما فيش الاثنين يورو، واحد يورو فقط عنه. فقط انتهينا معنا، بعدنا لا أبدا. هو يعلم أن هذا إيه؟ ابتلاء يسير من الله، وهو متحقق بالثقة بالله باليقين رضي الله عنه وارضاه. لذلك اسمعوا هذه الكلمة الجميلة لعبد الله بن مسعود، ما أجملها ما أبركها. قال مرة للتابعين، هو عاش في الكوفة أخرياته، قال لجماعة التابعين: أنتم اليوم، يشهد شهادة واقعية وصفية فعلا، هذا هو، هذا الذي يرى أكثر صوما من أصحاب محمد. صح، صعب على فكرة، كان بيهم يسيرا، مش مثل دين الصوفيين الليل النهار، لا لا لا لا، مثل دين نبي، دين يسير حنيفية سمحة. قال التابعين: أنتم اليوم أكثر صوما من أصحاب محمد وصلاة واجتهادا وجهادا، كل يوم طالعين في غزو أكثر من أصحاب محمد، ولكنهم أفضل عند الله منكم وأحب إليه منكم. قال: ولا أشك في ذلك. لو سئل أي واحد فينا سيقول طبعا لأنهم أصحاب محمد. نحن نحب العنوانات أيها الإخوة، نظن أن العنوان وحده يكفي، لا، ليس العنوان الحقيقة المقصود، وما بعد وما وراء العنوان. ماذا يجديك كنت صاحب محمد وكنت فاسقا أو قاتلا أو قاتل النفس البريئة؟ لن يجديك شيئا، سيضاعف عليك العذاب لأنك صاحب محمد، صح؟ لأنك خنت العنوان. هذا منطق قرآني، ما كانوا يتكلمون مثلنا الآن، مثل ما يعلمون العلماء أصحاب محمد، خلاص، لا، قال لا، ليس لهذا. لماذا يا عبد الله المسعود؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم، عندهم زهد حقيقي. لا، أنتم زهدكم ليس حقيقيا مثل زهد أصحاب محمد. طبعا زهد أصحاب محمد عجب يا إخواني، عجب عجب، شيء لا يصدق والله العظيم، شيء لا يصدق. حتى الأغنياء منهم كانوا زاهدين. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما حدثته أم المؤمنين عائشة أن النبي ذكر عنه أنه سيدخل الجنة حبوا، وهناك حديث أن فقراء المسلمين سيدخلونها قبل أغنيائهم، ومنهم ابن عوف بخمسمائة سنة. مش لأن الغنى لعنة أو نخمة أبدا، لكنك ستحاسب طبعا. عندك مليون سوف تسأل عن مليون يا حبيبي، عندك اثنين سوف تسأل عن اثنين وتمشي، عندك مليار سوف تسأل عن ألف مليون. درهم من درهم، كل درهم من أين تأتي؟ من أين وأين؟ ما في سؤال، هو مسؤولية، مسؤولية كبرى حقيقية، مش لعب في الدنيا ولعب في الآخرة، لا، لعب في الدنيا وفي الآخرة جد، هزل في الدنيا وفي الآخرة جد. في ناس فكروا الموضوع على قد كيف كما قلنا، يعني يصورون الله كما يحبونهم، الله يحابيهم هكذا، ربما بينهم وبينه نسب يظنون، يعني لا، ما في هكذا. فابن عوف كان يبكي حين يسمع هذا الحديث، يبكي. ومرة جاءت قافلة أكثر من مئة أو زهاء مئة بعير، مئة جمل محملة بصنوف الأرزاق أيها الإخوة، أطعمة وأشربة وأكسية وأموال، مئة قافلة، يعني هذه تمون أهل المدينة كلهم ربما حتى إلى أشهر طويلة. فقال: يا أم يا عائشة، والله لأدخلنها ماشيا إن شاء الله إن قدرت. النبي قال حبوا، لا، بدي أجتهد أن أدخلها ماشيا إن قدرت، أشهدك أنها لله تبارك وتعالى، كلها تبرعك لله، كل هذا المال لا أريده، سأجتهد أن أدخلها ماشيا حبوا، حبوا على صراط جهنم 15,000 سنة، 5000 صعود و5000 هبوط و5000 مستوى حبواً، شيء مخيف، شيء يخلع القلوب أيها الإخوة، والله العظيم شيء مخيف. هذا هو، لذلك الله يقول لك إيه، هذا النبأ، النبأ العظيم، مش أي كلام، اسمه النبأ العظيم، موضوع مخيف جدا، وله أسماء رائعة في كتاب الله. هذا اليوم يوم الدينونة، فعلا كما قلنا هو الجد، هو الجد، هو الجد، لأدخلنها إن شاء الله إن قدرت ماشي، إن قال يا أمة فهي لله تبارك وتعالى، زهد حقيقة. سأحدثكم حديثا ليس بالظنون، أنا أعرف من إخواني أيها الإخوة، من أبناء هذا المسجد المبارك، شيء غريب أيضا، هذا هو الزهد في الدنيا. أعرف رجلا كان يترك عمله لكي يأخذه إخوانه، هل سمعتم مثل هذا؟ كم واحد فينا يمكن أن يعمل هذا؟ أخ عنده مكان وظيفة جيدة يكسب منها مالا كثيرا أيها الإخوة، وبالحلال يأتي أخوه يعرف هذه الوظيفة لكن ليس له مكان، يتخلى عن مكانه ويقنع المعلم، لا ضع هذا أخي فهو أحسن مني إن شاء الله وسيسعدك. قلت يا فلان كيف؟ قال ثقتي بالله، الله سيرزقني، أخي المسكين هو يتاجر بثقته بالله، عنده ثقة. أخوه المسكين هذا ليس عنده مثل ثقته، وفعلا لو سلمه إلى يقينه لانقطع به، لانقطع به، ما عنده مسكين وضاج، ما في رزق، ما في عمل، كذا العيال الأولاد. فعل هذا على ما أذكر، على ما أذكر مرتين أو ثلاث مرات، هذه التي أعلمها، شيء غريب. أخ معكم صلي معكم في هذا المسجد، هذا هو رجل الله، هذا الذي يحب الله والدار الآخرة، مش إنسان يذبح إخوانه من أجل أن يحتاز بعض لما يتنافس عليه من مال معهم، يتخلى عن وظيفته لإخوانه. إيش اليقين هذا؟ يقين هذا من عند الله، هدية، هذه هدية من عند الله، الله أغناه باليقين. قال عمار بن ياسر كفى بالموت واعظا وكفى بالقناعة غنى وكفى بالعبادة شوف الله، كفى بالموت واعظا وكفى بالقناعة غنى، عنده قناعة، هذا قنعه الله بما آتاه وبما يؤتيه، غني جدا جدا هو. سبحان الله، حتى الغني ليس عنده إيه؟ مثل غناء أصحاب الملايين، والله ليس عندهم مثل غناء. أعجب ما سمعت من نبئه أيها الإخوة أنه تاجر، تاجر سنوات وسنوات وسنوات، يلقط المال من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ثم يتاجر في شيء معين لن أذكره حتى لا أعرف به ولا أشخصه. تاجر تاجر تاجر تاجر حتى إذا استتمت وتكاملت تجارته أيها الإخوة وبلغت ضجها، الآن استحضر نية، لا أدري لعله كان يستحضرها منذ أمد، قال سأتاجر الآن بكل ما أولاني الله وآخذ ماله، وهو مال كثير، مال كثير جدا، آخذ ماله وسأضعه في حيث يرضى الله خدمة للمسلمين. الله أكبر يا أخي، ماذا ماذا؟ كل التجارة قال سأضعها، هذا يتاجر مع الله، ليس معي ومعك، هذا يتاجر مع الله وعنده يقين عجيب أيها الإخوة، هذا كأنه يرى الله، عبد الله كأنك ترى يراه. لو أي واحد فينا يرى الرسول، مش يرى الله الآن، يرى الرسول، والله سيبيع ثوبه ويتصدق بأمام الرسول حتى يرضى أن الرسول صحيح. قبل أيام جاءتنا جوابات طبعا من مسؤول حزب الاشتراكي، جاءني وجاء إخواني، قرأت رميت، ما قرأته طبعا، كويس كلمة شكر، قلت الله يهديه كويس، أدعو له بالهداية، رميت والله ما قرأته، إيش أعمل له؟ في ناس يفرحون عاد، مسؤول الحزب بعث لنا شكرا، يا أخي شكر الله له وهداه إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ماذا نفعل كما يرى؟ نحن نعمل لكي نخدم أنفسنا وجاريتنا، أكثر من ذلك لا يعنينا. أقول لهؤلاء الذين يفرحون، بعض الناس يفرحون، أنا مرة كنت في دعوة واحدة وضع كارت الدعوة في جيبه هنا مثل منديل، قلت ماذا؟ قال الدعوة نحتفظ بها إن شاء الله، دعوة رئيس البلدية، قلت في قلبي زهيد حقير هذا الطمع، ما هذا؟ ما هذه العقول؟ ما هذه النفوس الصغيرة المهينة يا أخي؟ ما هذا يا أخي؟ طيب هل يقارن هذا أيها الإخوة بما إذا أثنى عليك الله في الملأ الأعلى؟ الله يثني عليك، مش رئيس الحزب وعدنان وسفيان وزيد وعمر، رب العالمين يثني عليك يا رجل، اعمل شيئا لله وأنت ستذكر في الملأ الأعلى مباشرة، وكن على يقين أنك مذكور باسمك إن شاء الله، هذا الذي يغنيك، يغنيك على الدنيا وما فيها، ولذلك ستأتي العلائم الأخرى. قال إنما الزهادة أن تكون بما في الله أوثق إلى آخره، والشيء الثاني وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب وأرجع منها لو بقيت لك. واحد أصيب بماله، أصيب بمصيبة إيه في ولده، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وأن يوفرنا من غير مصائب، اللهم آمين، لأننا ضعفاء. هذا حين يصاب، بعد أن يصاب بالمصيبة يقول الحمد لله، ويكون يقينه أنه لا يرغب لو أن الله لم يصبه بها، يقول لا الحمد لله، جاءت فالحمد لله، أنا أصبر الآن وأرجو ذخرها وثوابها يوم القيامة. ولو سئل هل تفضل أنك لم تصب، يقول لا، لا أفضل أنني لم أصب بها، لم أكن إيه لأصابها، الحمد لله أنني أصبت بها. أوه، هذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال: من زاهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، من زاهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، يعني المصائب تهون، لأنه يرجو ذخرى عند الله، يعلم مش مصيبة فقط لكي يضعضعك الله ويفقرك يكسر فقارك، أبدا، وإنما لكي يعلي شأنك ورتبك ودرجاتك، إن أنت صبرت وتصبرت صبرا جميلا. فاصبر يا أخي، اصبر. قال هذا هو الزهد. والعلامة الثالثة، العلامة الثالثة أن يستوي من مدحه وقدحه عنده في الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، حتى لو كنت ممن إيه شنأني وممن قدحني، إذا أفضل أمر أن أعدل سأعدل معك ولن أتجاوز. سمعت عن شيخين جليلين، شيخ سمعنا عنه في الفضائيات من عالم جليل، نسأل الله أن يمتع به وأن يفسح له في مهلته، قال اختلفت معه. كيف اختلفت؟ قال لأنني كنت في جماعة إسلامية وهو علم أنني في هذه الجماعة، قال فسبحان الله تسلط علي، هو شيخ فاضل وعالم، تسلط علي قال وعماني بشنآن وبضاغينة، قال وكان يعني يشتد علي في الامتحان وفي العلامات. لماذا؟ أنا استأت جدا من هذا الشيخ رحمة الله عليه وأنا أحبه في الله أيضا، استأت منه، لم أكبرها له، بالعكس بل احتقرتها منه، لا ينبغي أن تكون منك. وسمعت من رجل آخر قومي عربي بعث، قال أنا تلمذت عند الشيخ محمد أبي زهر رحمة الله عليه، والشيخ أبو زهر كان يكره عبد الناصر كرها شديدا، وعبد الناصر يكرهه، لأن أبو زهر لم يكن منافقا، أبو زهر كان رجلا قويا في الحق، ولم يكن لا في جماعة ولا في حزب، انتقد على عبد الناصر كل ما أساء فيه الإسلام والمسلمين، كان ينتقد، ولكنه كان شيخا كالأسد رحمة الله عليه، وإمام مليء علما كان، وخشى لله. حتى عبد الناصر اغتاب مرة، قال ألا يقوم له شاب أو شباب من شباب الثورة النجباء فينتفون لحيته؟ قلت لم يكن للشيخ أبي زهر لحية، لعل عبد الناصر لم يره. المهم، ولكن هو مجاز يعني، أدبوه قال ما بقدروش، الله ألقى عليه المهيبة. ثم صدر الأمر بالإقامة الجبرية على أبي زهر، وظل في الإقامة الشيخ أبو زهر حتى توفي عبد الناصر رحمة الله على الجميع، وغفر الله للجميع. فهذا الشيخ الذي تحدى عبد الناصر يوم كان طاغية وكبيرا أيها الإخوة، فالكل يخاف منه، ما في عنده، هذا تحدى. قال لي هذا العربي القومي البعدي، قال لي مرة قام يتكلم عن عبد الناصر فرددت عليه فغضب غضبا شديدا، وخلعنك الله، الله ينعنك بالمصر، اخرج يا ملعون. قال فقلت هلكت ولن أستطيع أن أتجاوز الامتحان هذه السنة. قال ويوم الامتحان قال لم أرى ألطف ولا أرحم من أبي زهرة، قال عاملني أحسن معاملة وأعطاني علامة جيدة، وقال لي يا ابني يا علي هذا خلاف وهذا عدل، الله يأمرها بالعدل رحمة الله تعالى عليه. هذا هو رجل الله، هذا هو التقي. اختلف معك حتى قد أبغضك في الله ولكن سأعدل معك، هذا هو الزهد في الدنيا. إياك أن تتجاوز العدل لكي تشفي غيظك وقلبك، والعياذ بالله. أبدا، عمر بن الخطاب لما رأى قاتل أخيه في الجاهلية وأسلم طبعا، وعمر أسلم، عمر رأى وقال له تعرفه؟ قال أعرف أنت عمر أخو فلان وأنا قاتله. فعمر تغير، قال لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، هي أكد وجهه أنا أبغضك. ويبقى الإنسان إنسانا، حتى عمر في أول إسلامه بقي إنسانا، وحتى في آخر إسلامه بقي إنسانا. لماذا؟ لأن هذا كان إيه؟ كان في فترة خلافة ابن الخطاب قدس الله سره، قال لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال يا أمير المؤمنين ما يعنيني؟ أيمنعك ذلك من العدل معي والنصف؟ قال لا. قال فلا يأس على الحب إلا النساء. السلام، حب فكرة مشكلتك هذه، المهم اعدل معي، أعطيني رزقي وعطائي ما تحاولش تتحامل علي، والله يستاهل الحب تبعك، ما بدي شيء. في رجولة، وعمر رضي ذلك منه، والتاريخ حفظ لنا هذه المأثرة لعمر. وهذه إيه المنقبة لهذا الرجل؟ هذا الرجل بليغ ورجل حكيم. قال يمنعك ذلك من إيه؟ من أن تعدل معي تنصفني؟ قال لا. قال فلا أسعى الحب إلا النساء. أحببت كيف هذا شأنك؟ عمر من الزاهدين طبعا بلا شك من الزاهدين. لماذا؟ لأن المدح والقدح عنده المدح والقدح عنده في الحق سواء في الحق أبدا. ينبغي ألا نتجاوز الحق. ومن هنا قال أبو سليمان الداراني قدس الله سره ورضي الله عنه وارضاه، قال لا تشهدن لأحد بالزهد لأنه من أعمال القلوب. صدق هذا الفحل الكبير، صدق هذا القطب النحرية. لماذا؟ لأن النبي فسر الزهد بثلاثة أمور وبثلاث علائم كلها من أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله. نسأل الله أن يزهدنا في الدنيا وأن يرغبنا فيما عنده وأن يقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك إلهنا ومولانا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت في قوم فتنة فاحضرنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا يا ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأنه لن يمنع أحد ما رزقتنا، وردنا من المعيشة بما كتبت لنا وبما رزقتنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، أسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا بالصلاة إن الحمد لله.